عباد الله، من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فإنه ما ذكر في شيء من خير إلا كثره، ولا في شر إلا قلله، وهو من أكبر الحوافز الداعية للمؤمنين على أن يكثروا من التكلف إلى الله بالصالحات. والعبد لن ينفعه إيمانه باليوم الآخر حتى يوقن به، إذ الشك فيه كفر، كما قال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ومن أصول الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون فيه تصديقا لخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنفس البشرية تستقيم على الطريق إذا كانت بين جناحي الرجاء والخوف، بين الترغيب والترهيب. فكما أن الترغيب في فضائل الأعمال يحث العباد على أن يلتزموا بها خير التزام، فكذلك الترهيب من الشر ورذائل الأعمال، فإنه يخوف العباد حتى ينقطعوا عنها أو يقللوا منها، وكل بحسب ما في قلبه من الخوف من الله والمعرفة بما في تلك الدار. والتخويف الذي خوفنا الله تعالى به هو التخويف من النار، إذ هي غضب الله عز وجل. ما سلطه على عبد إلا هلك، نسأل الله لنا ولكم العافية. فاتقوا النار عباد الله، واذكروا انتقالكم من هذه الدار إلى تلك الدار، فإن المؤمنين ما اختلفوا فيما بينهم وما تخلفوا عن طاعة ربهم إلا لنقصان الإيمان أو ضعف الإيمان بذلك اليوم عامة وبالنار خاصة، وما أعده الله فيها لأهلها. فلذلك فإنهم يتقلبون حينئذ في أعمالهم كما يشاءون، لا ينضبطون بشرع ولا يتقيدون بشرع. إن الله عز وجل لم يجعل للعباد طريقا ثالثا سوى الجنة أو النار. قال تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كم من حبيب عليك قد اعتنى بشبابه وطول أمله وكثرة انشغاله بأمواله، فوقع أسير اللذة واتبع الشهوات ما حل منها وما حرم، فما شعر حتى فاجأه الموت فأصبح في التراب دفينا وبما كسبت يداه رهينا، يسأل أحبابه أن انصروني فيقال: هيهات هيهات. هذا جزاء من أقبل على العزيز الجبار بأعمال فسقت الفجار. قال تعالى: إن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. والله عز وجل كرر التذكير بالنار تكرارا لا يمكن أبدا أن ينضبط بعدد إلا بعسر، وذلك لأنه من أصول تأديب النفس البشرية، كما أنها ترغب في الخير ترهب من الشر، فلذلك جعلت العقوبة أحيانا خير راضع لرب الناس إذا شردوا عن ربهم عز وجل. ألا ترون أن الله عز وجل قد ذكر عن أنبيائه أنهم كانوا يحذرون أقوامهم من النار ولا يستنكفون عن ذلك، لأنه من أعظم المغيبات بعد الإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو عذاب النار. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال مؤمن آل فرعون لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن فهو منهج كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام يصلحون به أقوامهم أن يذكروهم بالجنة والنار. وفي صحيح البخاري توضح لنا عائشة رضي الله عنها أنه منهج وأصل في التربية والإصلاح، من أخطأه أخطأ الخير. فتقول: أول ما نزل من القرآن في الجنة والنار، ولم تنزل الأحكام، أي لم ينزل التشريع. فقالت: حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام استووا على الطريق، ولو نزل أول ما نزل: لا تسرقوا ولا تشربوا الخمر ولا تزنوا، لقالوا: والله لا ندع السرقة ولا الخمر ولا الزنا. ولكنهم بدئوا من جهة التربية بالغيب، فلما أحكمته قلوبهم هنالك صلحت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فكانوا خير أمة استجابت لأمر ربها عز وجل. منها تدركون لماذا كان سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الخوف من النار، بل كان سيد الخائفين. وذلك فيما صح من رواية أحمد وغيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبصر في لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعرات بيضاء، فقال: يا رسول الله، لقد شبت. قال: شيبتني هود والتكوير والواقعة. وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها. ومعنى الحديث أن الصور التي جمعت في حديثها بين الجنة والنار هي التي شيبت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يذكر دائما كيف ينجيه ربه عز وجل من ناره وكيف يدخله جنته. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يذكر النار ويقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على شهوة ولا جلستم على الفرش، ولخرجتم إلى الصعوبات إلى الطرقات تجأرون إلى الله: ربنا ربنا، لوددت أني شجرة تعضب، أي تقطع، وتؤكل ثمارها. رواه أحمد وهو صحيح. ورؤي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد ضم صدره إلى حائط من جهة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فسئل عن ذلك فقال: هذا الحائط الذي رأى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهنم، إني أخاف عذاب جهنم، لقد جاءت قريبا منه ومنا. ذلك لما رأى عليه أو لما مثلت له عليه الصلاة والسلام جهنم وهو يصلي بقومه حتى أشاح بوجهه وتراجع وراءه القهقرى، فتراجع الصف الأول من خلفه أيضا، فلما سئل أخبرهم عما رأى من عذاب الله عز وجل. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: لو قمت يوم القيامة بين الجنة والنار وما دريت إلى أيتهما أصير لاخترت أن أصير رمادا على أن أخير، لأنه لا يريد أن يلعب بالنار. رضي الله تعالى عنه مع صلاحه يغمط حقه ويكتب حظه عند ربه عز وجل. وسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: أنا لا أحب أن أكون من أهل اليمين، أرجو أن أكون من المقربين. فقال عبد الله بن مسعود: ولكن عبدا يرجو أن لا يبعث يوم القيامة، يقصد نفسه رضي الله تعالى عنه، وما أفصح باسمه حتى لا يزكي نفسه، ولكن عبدا ما يطمع في هذه ولا تلك لشدة خوفه يوم القيامة، إنه يطمع أن لا يكون شيئا يوم القيامة أبدا. وعلى هذا فقيسوا، أسأل الله تعالى لي ولكم العافية من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم إنا نحمدك حمدا لا نحصي ثناء عليك فيه، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، فإنها دار البؤس والبكاء، دار الندمة والحسرات والأنين والعبرات، إنها دار لن يسعد أهلها بها قط. من عافاه الله تعالى منها فقد فاز. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اتقوا النار فإن الناس حطبها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا النار عباد الله فإنها دار الذل والهوان، طعام أهلها فيها الزقوم مر خبيث تغص الحلوق منه، وشرابهم فيها حميم آن قد انتهت حرارته حيث لا مزيد، من شربه قطع أمعاءه والجلود. اتقوا النار عباد الله فإن أهلها يدعون على أنفسهم بالموت فلا يجابون، ويسألون ربهم الخروج منها فيقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كيف أنتم عباد الله لو أخبرتم أن الله تعالى قد ملأ النار غضبا حتى كادت تنشق غيظا وحنقا على أهلها، قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ. إذا رأت أهلها عرفتهم من بعيد بسيماهم، ونادتهم بصراخ عجيب القلوب منه تصدع. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كيف لو رأيتم أهلها على أشرف ما في أجسادهم على وجوههم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون؟ ذاك خبر الله عز وجل. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ قال قتادة: بلى ورب العزة. كيف عباد الله لو علمتم عويل أهل النار وصراخهم؟ كيف لو علمتم أنهم يصرخون ولا يسمعون؟ قال تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال: فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ذاك جزاء أعداء الله، ذاك جزاء أهل النار. نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا منها. هذه النار عباد الله يضرب الله عز وجل لها المثل في الدنيا، وذلك بنار الدنيا. فقد قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فعبد الله إذا رأى نار الدنيا ذكر نار الآخرة. دخل عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمة الله عليهما الحمام، وأنتم تعرفون حرارة الحمام، ولعل الواحد منكم اليوم وهو يتحمم ذكر حر جهنم والعياذ بالله. تلك ذكرى للذاكرين. فسمع رجلا يقرأ خصومة أهل النار بينهم، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ذكروا فقرأ هذه الآية عند أولها فسقط مغشيا عليه رحمة الله، إذ وافق المقام المقال، فلذلك بلغ أثره ما سمعتم. والشيء من هذا الكثير في سيرة الأولين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. رواه ابن ماجه وهو صحيح. لولا أن الله تعالى أبردها بالماء هذه النار التي نوقد منها عباد الله، فكيف إذا كانت أضعافها سبعين مرة؟ وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيئس القوم فيئس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ما أبدوا بضاحكة، حتى قال بعضهم يا رسول الله إذا أخذ من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أن كثرة الأمم يومئذ هي بانضمام أمتي يأجوج ومأجوج وذرية إبليس. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء على جلد الثور الأسود أو كالرقمة على ذياع الحمار. والحديث متفق عليه وفيه زيادة صحيحة عند الترمذي. عباد الله، ادعوا الله عز وجل أن يعيذكم من النار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من سأل الله أن يعيذه من النار ثلاثا قالت النار عولت مني ونجوت.